قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك. وقال: أخبرنا عمرو بن علي عن حديث أبي عاصم قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة قال: حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم، وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا. ثم ذكرت كلمة معناها إلا المكتوبة: وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. خالفه يونس. رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قلنا سيد رحمه الله: صلاة النافلة، صلاة القاعد في النافلة، صلاة القاعد في النافلة واختلاف وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك. المقصود من هذه الترجمة أن الصلاة عن جلوس في النافلة أن ذلك سائغ وجائز، ولو كان قادرا، إلا أن الأولى للإنسان مع القدرة أن يصلي عن قيام، لأنه أكمل وأفضل، ولأن صلاة القائم على ولأن صلاة القاعد على المسلم من صلاة القائم في الأجر. فالصلاة عن قيام هي الأفضل والأكمل، وعند الحاجة فإن الإنسان يصلي جالسا، وكذلك فيما لو كان قادرا وأراد أن يصلي جالسا له ذلك، ولكنه إذا كان قادرا أجره على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان صلى قاعدا لمرضه ولا يستطيع أن يصلي قائما فله مثل أجر القائم، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. الحاصل أن صلاة القاعد في حال المرض هو القيام بما يقدر عليه الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب. قال ذلك لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وأجره أي أجر القاعد مع لكونه لا يستطيع أن يقوم مثل أجر القائم، للحديث الذي ذكرته والذي أخرجه البخاري في صحيحه. أما إذا كان قادرا على القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدا، لكن أجره على النصف من أجر القائم. وقد أورد النسائي أحاديث عن عائشة وعن أم سلمة وعن حفصة رضي الله تعالى عنهن في ذلك، وأولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته ما كان يمتنع من وجهه وهو صائم، أي أنه ما كان يمتنع من تقبيلها وهو صائم، بل كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن التقبيل للصائم إذا كان الإنسان يملك نفسه ولا يخشى أن يترتب عليه ما يفسد الصيام فإن ذلك سائغ ولا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث مما يدل على ذلك، أنه ما كان يمتنع عن وجهه وهو صائم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم، وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدة. وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدة عليه الصلاة والسلام، وهذا في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، إما للمرض وإما لوجود مشقة، وإن كان قادرا ليبين الحكم وهو الجواز، يبين الحكم للأمة وهو الجواز ولو كان الإنسان قادرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فمع عدم القدرة الأمر في ذلك واضح وقد عرفنا الدليل الذي يدل عليه, ومع القدرة فهو يبين للناس الجواز وهو مشرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحكم صلاة القاعد فيها التقصير الذي ذكرته, إن كان عن مرض فهو معذور وله مثل أجر القائم, وإن كان عن قدرة فإن ذلك جائز له, ولكن أجر من صلى أجر صلاة القائم نصف أجر صلاة القائم. ثم ذكر كلمة معناها إلا المكتوبة, يعني إن ما كان يصلي المكتوبة إلا قائما, والمقصود من يعني من الذي كان يفعله إنما هو في النافلة, وأما المكتوبة فكان لا يصليها إلا عن قيام عليه الصلاة والسلام, إلا إذا مرض فإنه يصليها عن جلوس كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في آخر حياته, حيث صلى بالناس جالسا وأبو بكر عن يمينه يصلي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا, وكان أحب العمل إلى الله إليه عليه الصلاة والسلام ما دام داوم عليه الإنسان ولو كان يسيرا, يعني ولو كان الذي يداوم عليه يسيرا فإن هذا هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأحب إلى رسول الله هو الأحب إلى الله كما جاء في الحديث, وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل, فالأحب إلى رسول الله هو الأحب إلى الله, ولا يقال إن الأحب إلى رسول الله يختلف عن الأحب إلى الله, وأن الله تعالى يكون شيء إليه أحب ويكون غيره أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل محبته تابعة لمحبة الله, وما كان إلى الله أحب فهو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أحب. ومما يذكر هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يهاجر إلى المدينة لأنها أفضل من مكة, بل جاء عنه ما يدل على أن مكة أفضل, حيث قال عندما هاجر كما جاء في الحديث الصحيح: إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت لما خرجت, إنك أحب بلاد الله إلى الله, وهذا يدل على أن مكة أحب البلاد إلى الله عز وجل. وهناك حديث موضوع بخلاف هذا, وفيه أن الأحب إلى رسول الله غير الأحب إلى الله, وهو الحديث الذي يقول أو يقال فيه: إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك أو البلاد إليك, وهي المدينة. فهذا فيه أن الأحب إلى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مكة, وأن الأحب إلى الله المدينة. وهذا حديث موضوع من جهة أن فيه المخالفة بين ما يحبه الله وما يحبه الرسول, وهذا ليس بصحيح, بل أحب إلى الله ولا أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه يخالف نص الحديث الثابت الصحيح الذي يدل على أن مكة هي أحب البلاد إلى الله: إنك أحب بلاد الله إلى الله. فالأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله. وفي الحديث الذي معنا أن الأحب العمل إلى الرسول الدائم ولو كان يسيرا. والحديث الذي سبق أن مر بنا, والحديث يعني في الصحيح والذي فيه أن الله لا يمل عليكم من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تملوا, وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل, وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل, وإنما كان العمل القليل ولو كان العمل الدائم ولو كان قليلا أحب إلى الله وإلى أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه دائم ولأنه مستمر, ولأن الإنسان يفعل ذلك في أيامه ولياليه فهو مستمر على القليل, بخلاف الإنسان الذي يهمل ثم ينشط في بعض الأحيان, وكثير من الأحيان يهمل ويغفل, فالأجل قد يوافيه وفي حال الغفلة, لكنه إذا كان على عمل دائم مستمر عليه فإنه على خير والأجل إلى وفاه وفيه وهو على عمل دائم وعلى عمل مستمر. ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الثقة المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا, ويأتي ذكره في كتب التراجم يوثق ويجرح فيقال وثقه الفلاس, ضعفه الفلاس, قال فيه الفلاس كذا أو قال فيه عمرو بن علي كذا. عمرو بن علي هو الفلاس, لقبه الفلاس البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حديث أبي عاصم, عن حديث أبي عاصم, أبو عاصم هو النبيل أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الملقب النبيل, وهو من كبار شيوخ البخاري, والنسائي يروي عنه بواسطة, والنسائي يروي عنه بواسطة. وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا عمر بن أبي زائدة, عمر بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن, صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي, وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي, البخاري ومسلم والنسائي. عمر بن أبي زائدة أيوة. قال حدثني أبو إسحاق, قال حدثني أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي, ينسب إلى همدان قبيلة نسبة عامة, وينسب إلى سبيع وهو مشهور بالنسبة إلى سبيع وهم بطن من همدان وهي نسبة خاصة, فهو أبو إسحاق السبيعي وسبيع بطن من همدان, فينسب إلى همدان نسبة عامة وينسب إلى سبيع نسبة خاصة, وهو ثقة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود, عن الأسود ابن يزيد, عن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, أدرك زمن النبي وأدرك الجاهلية ولم يلقى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, فهؤلاء يقال لهم المخضرمون. منهم الأسود هذا الأسود بن يزيد بن قيس, ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة, ومنهم الصنابحي, ومنهم سويد بن غفلة, ومنهم المعرور بن سويد, وهم عدد يزيدون على العشرين جمعهم الإمام مسلم رحمه الله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا سيما السنة المتعلقة بالبيوت التي لا يطلع عليها إلا النساء, فإنها من أوعية العلم وممن حفظ الله تعالى بها السنة, وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قول خالفه يونس, ثم قال خالفه يونس فرواه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة, وقد ذكر الإسناد عقبه الذي فيه رواية أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة, الإسناد الذي بعده هو الذي فيه هذه الطريق التي أشار إليها. وقال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا المكتوبة, خالفه شعبة وسفيان وقالا عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة. ثم أورد النسائي حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, ومثل حديث عائشة أنه ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة, يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث حفصة أنه قبل أن يموت بعام, يعني وهذا يبين أنه كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان كذلك, يعني أن النوافل أكثر ما كان يصليها وهو جالس, وأما المكتوبة فإنه يصليها وهو قائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد أخبرنا سليمان بن سلم البلخي وثقة, نعم, أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي عن النضر, عن النضر بن شميل, وثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس, عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق, نعم, يهم قليلا, صدوق يهم, صدوق يهم قليلا, وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. البخاري في جزء القراءة, نعم, البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يونس بن أبي إسحاق أبو إسرائيل وأبو عيسى, أبو إسرائيل وأبو عيسى الذين يأتي ذكرهم في بعض الأسانيد, هذا أبوهم يونس ابن أبي إسحاق صدوق يهم قليلا, وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة. عن أبي إسحاق عن الأسود وقد مر ذكرهما, عن أم سلمة وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود, ثم ذكر بعد هذه الطريق طريقين, إحداهما من طريق شعبة والثانية من طريق سفيان, وهما مخالفان في الرواية لهذه الطريق السابقة. والطريق الأولى هي طريق شعبة. شيخ المخالفة من حيث الرواية, يعني هذا رواه عن طريق أم سلمة وهذا رواه عن طريق عائشة, وطبعا هذا لا يؤثر لأنها جاء من هذين الطريقين. المخالفة مين مخالفة يعني معناها أنها تؤثر, بل هما حديثان, إلا أن أبا إسحاق رواه من طريقين, عن الأسود عن عائشة, وعن الأسود عن أم سلمة, وهما حديثان كل منهما صحيح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا الفريضة, وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى ومثل الذي قبله, فيه راحة العمل الدائم, وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل الذي فاتر فيه, نعم, فيها لا ما فيه, نعم, هذه الطريق فيها بالإضافة إلى أنه كان يصلي في آخر عمره أكثر صلاته النافلة وهو قاعد إلا المكتوبة فإنه يصليها عن قيام, وفيه بالإضافة إلى ذلك أن أحب العمل إليه الأدوم وإن كان قليلا. والإسناد اسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث الواسطي ثم البصري, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي إسحاق وقد مر ذكره, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة, على أحد الأقوال في السابع, على أحد الأقوال في السابع, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة. هذه طريق شعبة, فيها أن أبا إسحاق يرويه من طريق أبي سلمة والطريقة السابقة أبو إسحاق يرويه من طريق الأسود عن أم سلمة, وهذا يرويه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وطريق سفيان بعدها. وقال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة, وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل. خالفه عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة عن أبي إسحاق نعم عن أبي سلمة عن أبي إسحاق, يعني هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة من حيث رواية أبي إسحاق لأنها عن أبي سلمة عن أم سلمة, ولهذا قال خالفه شعبة وسفيان فرووه عن طريق أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة, يعني فرواية سفيان ورواية شعبة متفقتان في رواية أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها, والمتن هو المتن الذي قبل هذا. والإسناد يقول أخبرنا عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الصمد, عبد الله بن عبد الصمد الموصلي وهو ثقة وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, يروي عن يزيد, ويزيد هنا غير منسوب ولا أدري من هو, ولم يذكر المزي في ترجمة عبد الله بن عبد الصمد يعني في شيوخه من يسمى يزيد, وفي ترجمة سفيان الثوري ذكر في تلاميذه ثلاثة ممن يسمون يزيد, وهم يزيد بن أبي حكيم ويزيد بن هارون الواسطي ويزيد بن زريع البصري, يزيد بن زريع البصري. فهؤلاء الثلاثة الذين يروون عن سفيان كلهم ثقات, اللي هو يزيد بن أبي حكيم ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون, هؤلاء ثقات. وأما في ترجمة عبد الله بن عبد الصمد فما ذكر المزي في شيوخه من يسمى عبد الله أو يسمى يزيد, فلا أدري من هو. وإذا كان هو أحد هؤلاء الثلاثة الذين يروون عن سفيان الثوري فكيفما دار الحديث فهو دار على ثقة, سواء يكون هذا أو هذا أو هذا. قال حدثنا سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة إمام فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة وقد مر ذكرهم. ثم ذكر مخالفة عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عائشة غير أبي إسحاق فرواه عن أبي سلمة عن عائشة ما في ترك أبو إسحاق؟ لا ما قال خالفه عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عن لا إلا بس فيه ما في أبو إسحاق في الطريق بالإسناد اللي بعده الإسناد اللي بعدين لا ما في ما في؟ لا يعني عبد عثمان عن أبي سلمة؟ نعم عثمان عن أبي سلمة عن عائشة أي نعم. ثم ذكر طريقا أخرى وهي ليس فيها أبو إسحاق وإنما فيها عثمان بن أبي سليمان عن أبي سلمة عن عائشة. أيوة الإسناد الإسناد اللي بعده أقرأ لا أقرأ الحديث. نعم. وقال أخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. ثم أورد حديث أم سلمة من طريق أخرى وفيه من حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وقد مر يعني من طريق أبي إسحاق, وهذه ليس من طريق أبي إسحاق. وقد ذكر في الترجمة واختلاف الناقلين على أبي إسحاق أي ليس في جميع الطرق التي جاءت في هذا الباب, وإنما في أكثرها أنها جاءت من طريق أهل إسحاق, وكلها طرق صحيحة ثابتة ولا تنافي بينها. وهذه طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها ليست من طريق أبي إسحاق, وهي مثل التي قبلها من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى كان أكثر صلاته قاعدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا الحسن بن محمد, أخبرنا الحسن بن علي هو الزعفراني الحسن بن محمد, الحسن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج له, هو صاحب الشافعي, صاحب الشافعي نعم نعم, أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة, أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة, الحسن محمد الزعفراني. عن حجاج, عن حجاج محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج, عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان, قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم النوفلي المكي وهو ثقة نعم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل, أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. هذا عبد عثمان بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم النوفلي المكي ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي سلمة, عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهم, يزيد بن أبي حكيم ويزيد بن هارون ويزيد بن زريع, هؤلاء ثلاثة يروون عن سفيان الثوري ممن يسمى يزيد. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن شقيق سألها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس, يعني بعدما كبر وكثرت مشاغله وأثقال الناس عليه, وبعدما كبر يعني في آخر حياته كان كذلك, أي أنه يصلي قاعدا. والمقصود من ذلك أنه بعدما كبر و يعني فقلت أحماله ويعني حطمه الناس, بمعنى أنه كبر وكثرت مشاغله و يعني ذكره في النهاية, يعني ذكر هذا المعنى في النهاية في غريب الحديث. ليس معنى حطمه الناس أنه يعني حصل له يعني شيء يعني يؤذيه أو ما إلى ذلك من الناس عليه, وإنما ب انشغاله بهم واهتمامه بهم, يعني هذا هو المقصود بالحطم, وليس المقصود به ما قد يفهم أن الناس يعني أو حصل له من أحد من الناس يعني شيء أقعده وجعله لا يصلي إلا جالسا, لا, وإنما بعدما كبر وحصل له ما حصل من قيامه بالأعباء الجسيمة والعظيمة التي انشغل بها, فصار في آخر حياته يصلي وهو قاعد, يعني ليس دائما وإنما في كثير من أحيانه عليه الصلاة والسلام, وذلك إنما هو في النافلة. قال أخبرنا أبو الأشعث, أخبرنا أبو الأشعث هو أحمد بن المقدام, أحمد بن المقدام وهو صدوق, نعم وهو صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه, البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يزيد, عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرني الجريري, أخبرني الجريري وهو سعيد بن إياس, وهو سعيد بن إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, أصحاب الكتب الستة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق العقيلي الكوفي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي قاعدا يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ثم ورد النسائي حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته يعني نافلته، لأن السبحة هي النافلة، إلا قائما حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلي جالسا وكان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، أي بسبب الترتيل، حتى تكون بأطول من أطول منها بسبب ترتيله في القراءة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يبين، هذا الحديث يبين أن كونه يصلي قائما قاعدا أن ذلك كان في السنة الأخيرة أو التي بقيت من عمره عليه الصلاة والسلام، لأن حفصة تقول ما رأيته يصلي قائما إلا بعد موته بعام، فإنه كان يصلي جالسا ويقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من غيرها، أطول من أطول منها، أي بسبب الترتيل لها صلوات الله وسلامه، بسبب ترتيله لها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بالإسناد أخبرنا قتيبة عن مالك. قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد المسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المطلب بن أبي وداعة هو صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، والحديث فيه رواية 3 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، 3 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهم السائب بن يزيد والمطلب بن أبي وداعة وحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.